بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسى الصوت واضح. طبعا في هذه الليلة، لأنه أول مجلس بهذه الطريقة الجديدة، فنشكر للمشايخ جزاهم الله خير على هذا الترتيب والتنسيق الجديد. ما زال الحديث مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الاعتصام، وقد وقفنا على الباب الرابع في كلامه على مآخذ أهل البدع والأهواء في الاستدلال، وقلنا أن هذا الباب هو من أهم الأبواب وأعظمها، بل هو الأساس في بناء هذا الكتاب، في بيان حقيقة خطأ أهل البدع والأهواء في النظر في الأدلة. وقد بدأ بأصناف وأنواع هذه الأخطاء والانحرافات في النظر والاستدلال، فذكر منها أولا الأخذ بالضعيف من الأدلة والموضوع والمكذوب وغيره، ثم الثاني ذكر ردهم الأحاديث غير الموافقة لأغراضهم بدعوى أنها مخالفة لأغراضهم، ثم ذكر المأخذ الثالث وهو الكلام في النصوص الشرعية في بعد عن اللغة العربية، وهو الجهل بلغة العرب. اليوم معنا المأخذ الرابع، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. ومنها انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف، وطلب الأخذ بها تأويلا، كما أخبر الله تعالى في كتابه إشارة إلى النصارى في قولهم بالثالوثي بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، واشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية، لأن الفروع الجزئية إن لم تقتضي عملا فهي في محل التوقف، وإن اقتضت عملا فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم، وتتأول الجزئيات حتى ترجع إلى الكليات، فمن عكس الأمر حاول شططا ودخل في حكم الذم، لأن متبع المتشابهات مذموم، فكيف يعتد بالمتشابهات دليلا أو يبنى عليها حكم من الأحكام؟ وإذا لم تكن دليلا في نفس الأمر فجعلها دليلا بدعة محدثة. إذن المأخذ الرابع في انحرافهم في الاستدلال يعود إلى كونهم تركوا الأصول الواضحة المحكمة البينة واتبعوا المتشابه، وهذا عمدة ما ذكره الله في آية آل عمران أنهم يتبعون ما تشابه منه. وقلنا ذكر الله في كتابه أن منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وهذا إذا كان في كلام الله فهو كذلك في غيره من باب أولى، فيوجد في نصوص النصوص النبوية ويوجد كذلك في نصوص العلماء، فإنه قد يؤخذ من بعض نصوص العلماء المتشابه ويترك منها المحكم البين الواضح. فهذا المأخذ هو أنهم قد انحرفوا في النظر والاستدلال، والأصل في النظر والاستدلال هو النظر للمحكمات الكليات الجامعة العاصمة في الأدلة، فإنها مبينة موضحة قائمة بذاتها لا تحتاج إلى غيرها. وأما ما كان حمال وجوه ويحتاج إلى غيره في النظر فهذا لا يصح أن يعتمد عليه، فكيف إذا رد به المحكم؟ فكيف إذا رد به المحكم؟ ولذلك هنا ذكر أن ما ذكره الله على النصارى في قولهم في الثالوث، وهو قولهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فإنهم سيبحثون لهم عن تأويل ويبحثون لهم عن متشابه ليستدلوا به على صحة زعمهم بالتثليث. وهنا الشاطبي ذكر قاعدة سابقة، وهو أن كل صاحب ضلالة إيش؟ مستدل، كل صاحب ضلال مستدل ولا بد. إذن هو ينظر ويستدل، لكن هل ما يستدل به يصح أن يكون دليلا؟ لا، وإنما هو من المتشابه الذي يظن أنه دليل وهو ليس بدليل، وإنما هو تشبيه وتلبيس وتحريف، ولا يدل على ما ذهب إليه من القول الباطل. ولذلك لو استدل النصارى على التثليث بأي دليل لم يصح لهم أن يكون هذا دليل. وهنا قال قد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، إذن هو ليس دليل دال على ما يذهب إليه المستدل، إذ لا بد أن يكون الدليل مبين حجة يرفع الإشكال ويثبت المقصود منه، فإذا كان لا يفعل ذلك فهو حينئذ يكون ليس بدليل، ليس بدليل. ثم ذكر بعد ذلك المراتب والأحوال التي تكون فيها الأدلة، قد تكون هذه الأدلة ظاهرة بينة لا إشكال فيها، وقد تكون هذه الأدلة يظهر منها معنى خلاف المقصود فيكون فيها إشكال، وقد يكون هذا الدليل قطعي ثابت من جهة ثبوته سواء سندا أو متنا، وحينئذ قد يكون في مقابله ما لا يصح لا من جهة السند أو يكون فيه قول من جهة المتن، فحينئذ ينظر في هذا الدليل في مرتبته في الاستدلال، هل هو في أعلى المراتب أو في أقل المراتب، وينظر هل يعارضه ما هو مثله أو أقوى منه. وهنا يدرس العلماء تعارض الأدلة، يدرس العلماء تعارض الأدلة، فينظرون في الأدلة من جهة مواردها، هل هي على مورد واحد، هل هي من جهة القوة في قوة واحدة، أو هي متفاوتة من جهة القوة. وذكر هنا قاعدة وقال ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية، بمعنى هذه قاعدة مهمة لطالب العلم، هل يصح أن تأتي في فرع جزئي فتعارض به أصول كلية؟ وهنا حالة الاشتباه تكون في الأصل أظهر ولا تكون في الفرع أظهر؟ في الفرع، بمعنى الالتباس عندك هل هو سيكون في الأصل ولا يكون في الفرع؟ سيكون في عدم استيعابك ونظرك للفرع هذا الجزئي لم يظهر لك، فكيف به تعود على نقض الأصل الكلي؟ ومن هنا يريد أن يبين الشاطبي أن الأدلة إذا جاءت على موارد الأصول والكليات فإنها تكون أدلة ظاهرة بينة، مثل لو جئنا مثلا في مسألة من أي مسألة من المسائل، مثلا جئنا لبر الوالدين، هل سنجد الأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة وأحوال الصحابة وإجماع الأمة على بر الوالدة والوالد أو لا؟ سنجد تتظاهر الأدلة وبينة وفصل في وجوب برهما. طيب لو أصبح لدى ناظر من الناظرين اشتباه في حال من الحالات أو جزئية من الجزئيات، هل يمكن في بر الوالدين، هل يمكن أن يعود على أصل هذا الأصل بالإبطال لمجرد وجود إشكال كما يفعل بعض الأبناء؟ هذه من اللطائف، أن يقول الأب يقول لي كذا والأم تقول لي كذا، وبناء عليه ماذا يفعل؟ يعق كل منهما. فهل يصح بمجرد اشتباه التعارض هنا بين قول الأب والأم أيهما يقدم أن تعود على أصل القاعدة وهي وجوب إيش؟ وجود برهما، وجوب برهما. إذن لك أن تستفسر، لك أن تستشكل في حال وجود إشكال في جزئي، لكن لا يمكن أن تعود به على إيش؟ فتقول بما أنه إذا تعارضتما فلا يصح لي حينئذ أن أبركما. هون عليك، فلا يمكن أن يكون هذا الجزئي يعود على الأصل الكلي بالنقض. وبناء عليه قس هذا على عامة الاستدلالات، لو سار هناك استدلال في مسألة جزئية مثلا في الصلاة وتعارضت فيها الأدلة في جزئية من جزئيات الصلاة، هل يعود على أصل الصلاة؟ ما يعود على أصل الصلاة. ولذلك من القواعد العظيمة في هذا الباب هو ثبوت الأصول الكلية الثابتة البينة في أصول الدين وأحكامه وشرائعه. هذه إذا التزمها وعلمها وعقلها طالب العلم فإنه إذا عرض عليه إشكال في أمر جزئي فيكون جوابه العودة الكلية، يكون جوابه واضح، يقول أنا لم أفهم ما عرضت من إشكال، ولكن لدي أصل كلي وهو أن الشريعة لا يمكن أن تتناقض ولا تتعارض، وألا يعود الجزئي منها على نقض الكلي، وحينئذ لا بد أن يكون لهذا الجزئي الذي نظرت فيه واعترضت به أن يكون له معنى، فإن خفي علي المعنى فلا يدل على عدم وجوده ولا يدل على إبطال ما لدي من الكلي الثابت البين. ولذلك الذين يقعون في الإشكالات من طلاب العلم ويضع لديهم إشكالات من الشك وغيره، هو أنهم حينما يسأل في مسألة جزئية أو فرعية ثم لا يستطيع أن يجيب عليها ماذا يفعل؟ تسبب لديه نوع إشكال فيفقد ما لديه من الأصول والكليات. ولذلك هنا الشاطبي قال فهي في محل التوقف. ما هو هذا الذي في محل التوقف؟ هذا الجزئي إن لم تفهمه، لم يظهر لك وجه القول فيه أو المعنى فيه، يصبح محل نظر. أما إذا كان لا ينبني عليه عمل فهو مطروح عند أهل العلم، لكن لو كان ينبني عليه عمل فإنه حينئذ ينظر في أمره، بمعنى تبحث عن تفسير ومعنى له. ولذلك كل أمر أو كل قول متشابه فلا بد له من بيان، بيانه بإرجاعه إلى المحكم، وبيان معناه من خلال ذلك. أما إذا أخذ على وجه الاستقلال فإنه هنا يكون محل الإشكال والانحراف الذي ذهب إليه أهل البدع والعياذ بالله. قال فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم. إذن الأصول الثابتة الكلية هل هي تتعلق بباب من الدين أو هي في جميع أبواب الدين؟ بمعنى هل هي فقط في الصلاة؟ هل هي فقط في الوضوء؟ هل هي فقط مثلا في الصيام؟ هل هي في البيع فقط؟ هل هي في باب توحيد الألوهية؟ هل هي في الإيمان بالملائكة؟ أم هي في كل باب أصل كلي يجب الاعتصام به؟ ومعرفة في كل أبواب العلم. إذا نظرت في أي باب من أبواب العلم فإن فيه أصول جامعة محكمة بينة. إذا أخذت خذ من أول أحكام المياه وسير ولا لا إلى العبادات أصول بينة ظاهرة، يبنون عليها ولا ما يبنون عليها ويعتبرونها أصلا كلي، يبنونها أصل كلي. ثم بعد ذلك قس على هذا بقية مسائل الإيمان. فمن لم يكن له أصول ثابتة عاصمة يعيد إليها فإنه حينئذ يحصل لديه الإشكال في النظر في الجزء في الدليل الجزئي، وخصوصا إذا كان هذا الدليل له معارض، له معارض. سيذكر أمثلة. نعم، كيف تفرق بين الدليل الجزئي والكلي؟ سيأتي الآن بتطبيقات وأمثلة تطبيقية. نعم، اقرأ. ومثاله قال رحمه الله: ومثاله في ملة الإسلام مذاهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب المنزه عن النقائص من العين واليد والرجل والوجه المحسوسات والجهة وغير ذلك من الثابت للمحدثات. ومن إذن نأخذ هذا الأصل الآن. لما أشكل على بعض أهل البدع القول في بعض الصفات وليس في كل الصفات، يعني الكلام هو ليس في كل الصفات، هو أشكل عليهم بعض الصفات وخصوصا الصفات الفعلية، مثل الفعلية، مثل نزوله سبحانه وتعالى واستوائه سبحانه وتعالى وأنه يضحك سبحانه وتعالى، وقس عليها أو تكلم بقية أبواب الصفات من هذا الوجه. لما أشكل عليهم فهم هذه الصفات ماذا نتج عن هذا القصور في الفهم؟ أنهم لم يبحثوا عن تفسير ومعنى ذلك عند الصحابة وأئمة السلف، وإنما رجعوا لأصل باب الأسماء والصفات بالإشكال. لاحظ، فقالوا الغالون منهم قالوا بعدم إثبات الصفات. ما حجتهم؟ التنزيه، لأن ظاهر ذلك يدل على التشبيه والتجسيم، ونسبة الجسم لله منزه سبحانه وتعالى عن ذلك. إذن ما نتج لدى هؤلاء من إشكال في جزئي من الصفات أعادوا ذلك على تحريف باب الأسماء والصفات، صلى الله العفو والعافية. ومن هنا قالوا لا نثبت لله صفات. خالفهم آخرون قال الأشاعرة لا، نثبت بعض ونؤول بعض. ثم بدأ هنا الآن النقاش في طوائف أهل البدع في باب الصفات، بين من يثبت ومن ينفي، وما يثبته هؤلاء وما حججه وما حجج النافي. هنا تلاحظ أن السبب الذي أوصل هؤلاء لهذه البدعة ما هو؟ جزئي. النظر في الجزئي الذي أصبح لديهم فيه ولنقل استفسار، أو يحتاج إلى بيان، أو لم يعقلوا معناه، فأعادوا هذا على أصل الباب بالإبطال. طبعا منهج أهل السنة والجماعة هو الإجماع المنعقد كتابا وسنة وإجماعا على أن لله أسماء وصفات، وأن أسماءه وصفاته منزه فيها عن النقص وعن مشابهة المخلوقين، وأنه كما أنه تعالى في ذاته تعالى في أسمائه وصفاته، وكما أن له الكمال في ذاته فله الكمال في أسمائه وصفاته، وكما أنه لا يشبه المخلوقين فأسماؤه وصفاته لا تشبه المخلوقين. ولذلك ما نقوله في صفة من الصفات نقوله في بقية الصفات، وما نقوله في الذات نقوله في الصفات، وعليه تستقيم القاعدة. وما أشكل يستفسر فيه ويبين معناه فيستقيم الأمر، فاستقام لأهل السنة هذا الأمر. هؤلاء أحدثوا هذه البدعة في باب الأسماء والصفات، وترتب عليها ضلال مبين عند المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وبطوائف أهل البدع في هذا الباب، وليس هذا محل نقاشي، وإنما هو وجه المثال التطبيقي على اتباع المتشابه. ومثال ذلك قول من يقول بالتجسيم، الذين يقولون بالتجسيم يقابلهم الذين يقولون بالتنزيه، وهؤلاء نفوا الصفات بدعوى. فالذين شبهوا الله بالمخلوقين ضلوا، والذين نفوا عن الله صفاته ضلوا، والقول الوسط قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي باب النفي ليس كمثله شيء، وفي باب الإثبات إثبات السمع والبصر. فإذا قلت إذا أثبتت السمع والبصر فيلزم من ذلك إثبات الجوارح، نقول هذا وجه ضلاله أنك تقيس الخالق بالمخلوق، والله يقول في النفي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وحين تطبق هذه القاعدة ستجدها مضطردة عند كل أهل بدعة خالفوا فيها ما كان عليه سلف الأمة. إيه نعم. المثال الثاني قال رحمه الله ومن الأمثلة أيضا أن جماعة زعموا أن القرآن مخلوق تعلقا بالمتشابه، والمتشابه الذي تعلقوا به على وجهين. إذن المثال الثاني القول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن، وهذه الفتنة التي وقع فيها المعتزلة وابتلي فيها الإمام أحمد إمام أهل السنة، وجلد وأوذي فيها وسجن وغير ذلك. هذه موجودة في التاريخ وهي كبيرة، وهي بدعة مخالفة لسلف الأمة، استدلوا عليها بأدلة. وكما قلنا ما من مبتدع إلا وهو مستدل، وما من صاحب هوى إلا وهو مستدل. فهنا أدلة منها العقلية ومنها السمعية، وإن كنا لا نوافق على تقسيم الأدلة إلى سمعي وعقلي، لكن من أوجه الاستدلال ما يقولون أنه بمقتضى العقول، ومن أوجه الاستدلال ما يقولون أنه نصوص تدل على ذلك كما زعموا. فنسمع ما هي أدلتهم التي يقولون فيها أنها أدلة عقلية. إيه نعم. فالعقلي والمتشابه الذي تعلقوا به على وجهين، عقلي في زعمهم وسمعي. فالعقلي أن صفة الكلام من جملة الصفات، وذات الله تعالى عندهم بريئة من التركيب جملة، وإثبات صفات للذات قول بتركيب الذات وهو محال، لأنه واحد على الإطلاق، فلا يمكن أن يكون متكلما بكلام قائم به كما لا يكون قادرا بقدرة قائمة به، أو عالما بعلم قائم به إلى سائر الصفات. وأيضا فالكلام لا يعقل إلا بأصوات وحروف، وكل ذلك من صفات المحدثات، والباري منزه عنها. وبعد هذا الأصل يرجعون إلى تأويل قوله سبحانه وكلم الله موسى تكليما وأشباهه. وأما السمعي فنحو من الآن إذا اعترض عليهم بنص قول الله تعالى، الله يقول وكلم الله موسى تكليما، ونحن نقول قال الله تعالى، فهذا قوله وكلامه، وهو يقول عن نفسه وكلم الله موسى تكليما، والله كلم آدم وكلم الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة. النصوص كلها في هذا الباب، أن الله تكلم وأن القرآن كلامه. فهنا ما هي الحجة؟ الحجة العقلية التي زعموا ولذلك لاحظوا العقول إذا اشتغلت في لا فيما لا فائدة فيه عادت على أصحابها بالوبال وبالسفه بالسفه والخزعبلات والبدع والضلالات. فإنهم يقولون هذا يقتضي التركيب، وبما أنه يقتضي التركيب والله منزه عن التركيب فإذا لا يتكلم ننفي الكلام. طيب هذا منطق عقلي، ننظر كيف، من أين لكم هذا؟ عقولكم تقول ذلك. طيب كيف ننظر في هذا؟ كيف نناقش؟ ما هو التركيب الذي تقصدونه؟ ما هو المعنى الذي تخافون منه ومن أجله قلت بهذا؟ وما المعنى الذي ذهبتم إليه في كون الله واحد؟ وأنه إذا قلتم هذا لا يصبح واحدا وإنما يصبح مركبا. إذن كل هذه الآن يسمى نظر عقلي، نظر عقلي أي هو من خلال الأقيسة العقلية ومن خلال النظر المجرد بعيدا عن النصوص الشرعية. فلما قالوا بهذا القول جعلوه قاعدة، إذا لما نظروا هذا النظر العقلي جعلوا إيش؟ قاعدة. كيف سيتعاملون مع هذه القاعدة والنص؟ لأنه يصبح هنا الآن في تعارض بين القاعدة وإيش؟ النص. ما جعلوه قاعدة والنص، فماذا سيفعلون؟ يقدمون القاعدة. هل سيتهمون القاعدة العقلية التي وضعوها ولا يتهمون النص؟ سيبدأون يأتون للنص فيؤولون، لأنه مخالف للنظر العقلي. وكما قال بعض السلف إذا كان كل صاحب عقل سيقول هذه قاعدة عقلية فمتى يثبت الدين؟ لأن ما هو قاعدة عقلية عندك؟ يأتي آخر أقوى عقلا فيش؟ فيأتي بإبطال هذه القاعدة العقلية ويذكر عليها اعتراضات ولا لا؟ فيبطلها. طيب الآن تركنا قاعدتك لقاعدته، فيأتي آخر يقول عندي مجموعة اعتراضات على ما جعلته قاعدة أبطلت بها قاعدته، فمتى يصبح استقر الدين ويصبح ثابت؟ تصبح أهواء. فإن عقول الناس تتفاوت والنظر مراتب. فما زعمت أنه بهذا المعنى يأتي آخر فيبطله، فهم لما أضعفوا النص وقيمة النص قرآن أو سنة أو كلام الصحابة بما عارضوه مما أسموه قواعد عقلية، هذا وجه من أوجه أهل البدع، معارضة النص الشرعي بما زعموه قواعد عقلية. يقابلهم في الشق الآخر أهل التصوف، جعلوا أحوال قلبية، أحوال ومنازل قلبية، فقالوا هذه حقائق وجدانية تخالف النصوص الشرعية. إذا لاحظوا الآن جاءوا للنصوص فأضعفوا منزلتها بالمعارضات الوجدانية أو المعارضات العقلية. فلما جاءوا للنصوص قالوا النص يحتاج إلى تأويل ليتوافق مع أهوائه. إيه نعم. قال رحمه الله وأما السمعي فنحو قوله تعالى الله خالق كل شيء، والقرآن إما أن يكون شيئا أو لا شيء، ولا شيء عدم، والقرآن ثابت هذا خلف، وإن كان شيئا فقد شملته الآية فهو إذن مخلوق. وبهذا استدل المريسي على عبد العزيز المكي رحمه الله تعالى. وهاتان الشبهتان أخذ في التعلق بالمتشابهات، فإنهم قاسوا الباري على البرية ولم يعقلوا ما وراء ذلك، فتركوا معاني الخطاب وقاعدة العقول. أما تركهم للقاعدة فلم ينظروا في قوله تعالى ليس كمثله شيء. إذن الآن بدأ في أوجه الرد، أوجه الرد على هذه الاعتراضات. أول وجه من أوجه الرد يا مشايخ أن تعقل أصل القاعدة. ما أصل القاعدة؟ كل معارض لأصل ثابت مجمع عليه في الكتاب والسنة فهذا المعارض لابد أن يكون مشكلة متشابه. مهم، كل أصل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع فكل زاعم أن له معارض يبطل به هذا الأصل فما ذهب إليه؟ متشابه ولا أصل محكم كلي؟ متشابه. ليش؟ لأنه لا يمكن أن نترك ما هو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وليس بدليل واحد كما ذكر الشاطبي في أول المجلد الأول، وإنما باستقراء نصوص الأدلة ثم عرض لك دليل، وليكن دليل، وليكن دليلين، وليكن صحيح الدليل، هل يمكن أن يعود على هذا كله بالإبطال؟ ولا أيهما تبحث له عن تفسير؟ أيهما تبحث له عن تفسير؟ المتشابه، الدليل الجزئي أكيد له معنى وإن لم تعقل، لكن هناك من نظر فيه وبين إيش معناه وأوضح معناه وأوضح ما فيه من أوجه الاعتراض المحتملة التي أنت تزعمها أو قد تكون فعلا فيها وجه إشكال، فهنا يعتبر من بيان العلم، من توضيحه، من كشفه، من رد ما تشابه إلى ما أحكم. فهذا أول أصل. الأصل الثاني الذي ظلوا فيه في باب مسألتنا هذه وهي مسألة الأسماء والصفات هو كونهم قاسوا الخالق على المخلوق وتجاوزوا الأصل الكلي الثابت وهو ليس كمثله شيء. فالله في ذاته لا ند له ولا ظهير له ولا شبيه له، واحد في ذاته ليس كمثله شيء. ثم في أسمائه وصفاته نفس القاعدة ليس كمثله شيء، فكما أنه في ذاته لا ند له ولا شبيه له ولا شريك له يساويه، كذلك في أسمائه وصفاته. فهذا الأصل الثاني. الأصل الثالث أنهم تركوا معاني الخطاب وقاعدة القول. ما قاعدة القول ومعاني الخطاب؟ مهم يا مشايخ، أن الكلام له معنى وله مراد يفهم منه ويأتي كلام المتكلم على وجه البيان. مهم، المتكلم حينما يتكلم يأتي كلامه على وجه إيش؟ البيان. وهنا إذا كان المتكلم هو الله عز وجل كيف سيكون بيانه؟ على أعلى أوجه البيان، ولذلك هو كتاب مبين يبين المعنى ويبينه على أعظم وجه، فكيف تزعم أنه غير بين؟ أنت تطعن في المبين، في المبين وهو الله، أو تتهمه بإرادة الإلغاز. الآن ألا يلغز بعض الناس في الكلام؟ إما لمعنى من المعاني، لكن إذا كان يريد أن يبين معنى ما هل سيلغز؟ طيب إذا كان يريد أمر عظيم يأتي به في أوضح وأعلى درجات البيان، ولا يأتي في به في أعلى درجات في أقل درجاته أو في الإلغاز؟ لأنه لو فعل ذلك كان متهما أنه لا يريدك أن تفهم المعنى، فيريد أن يضلك عن المعنى. وتعالى الله فنقول لهم إذا تكلم الله من أول القرآن وتكلم رسوله إلى آخره وكله في بيان أسماء الله وصفاته العزيز الحكيم الرحيم الودود الشكور القادر استوى على العرش فعال للمريض يخلق قال أنزل أراد غير ذلك، فهل يكون كلامه سبحانه وتعالى على وجه الإلغاز الذي لا يفهم مراده ويصبح الخطاب هنا غير بين وحينئذ تحتاج فيه إلى البيان؟ لا يمكن، غير ممكن. وإذا قال الله وكلم الله موسى تكليما بهذه المؤكدات وهذه الأوجه من البيان، تأتي أنت وتقول المراد هو ما ذهبت إليه من التأويل، وتأتي بمعنى إيش؟ غير المعنى الظاهر. فيقول فتركوا معاني الخطاب وقاعدة القول، قاعدة القول أنه على أصل البيان والإيضاح وفي أعلى درجاتها، فإذا كان من الله فسيكون من العليم الخبير الرحيم الذي يهدي سبحانه وتعالى خلقه بأبين الكلام وأظهر البيان وأوضح ذلك. فكيف يتهم أن كلامه لا بد فيه من التأويل؟ بل الأعجب من هذا حينما تحمل هذه كلها على أنها من المتشابه. سبحان الله، كل هذا البيان الذي يعقب تعقب بجل آيات القرآن، وجل آيات القرآن تتكلم عن الله عز وجل، ثم كل ذلك يحمل على أنه إيش؟ من المتشابه الذي لا بد فيه من التأويل. وانظر إلى التأويلات التي يذهبون إليها تضحك، إيش يصرفون هذه الألفاظ بحجة أنها تشبيه. وتعال انظر ما هي الحجج التي سيذكرونها حملتهم على هذا القول. إيه نعم. قال أما تركهم، قال رحمه الله أما تركهم للقاعدة فهم ينظروا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذه الآية نقلية عقلية، لأن المشابه للمخلوق في وجه ما مخلوق مثله، إذ ما وجب للشيء وجب لمثله، فكما تكون الآية دليلا على المشبه تكون دليلا على هؤلاء، لأنهم عاملوه في التنزيه معاملة المخلوق، حيث توهموا أن اتصاف ذاته بالصفات يقتضي التركيب في الذات. وأما ترك لمعاني الخطاب فإن العرب لا تفهم من قوله السميع البصير أو السميع العليم أو القدير وما أشبه ذلك إلا من له سمع وبصر وعلم وقدرة اتصف بها، فإخراجها عن حقائق معانيها التي نزل القرآن بها خروج عن أم الكتاب إلى اتباع ما تشابه منه من غير حاجة، حيث ردوا هذه الصفات إلى الأحوال التي هي العالمية والقادرية فما ألزموه في العلم والقدرة لازم لهم في العالمية والقادرية، لأنها إما موجودة فيلزم التركيب أو معدومة والعدم نفي محض. وأما إذن هنا الآن يقول أي معنى تذهبون إليه فيلزمكم فيه ما فررتم منه. يعني الآن يصبح الحجة كالآتي، أنت تقول أن هذا المعنى الذي فررت منه يلزم منه إيش؟ التشبيه أو التركيب ولا لا؟ طيب أنت ذهبت إلى معنى آخر ولا لا؟ طيب ما تقوله في المعنى الآخر يلزمك فيه ما هربت منه في الأول. فأنت إذا قلت أن السمع والبصر والقدرة يقصد بها معنى القادرية والعالمية، فنقول هل هذه حقائق موجودة ولا غير موجودة؟ فإن قلت حقائق موجودة فيلزمك فيها وتثبتها لله، فإن قال نعم لا فيلزمه فيها التشبيه نفس ما فرط منه. ولذلك هنا القاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات. في الذات. والقول في صفة كالقول في الصفة الأخرى. فإذا قلت أنا أنفي عن الله الضحك أو النزول أو الاستواء لأن هذه لا تعقل إلا من مخلوق ويقتضي فيها التشبيه ويقتضي فيها كذا وكذا وكذا، نقول طيب هل أنت تثبت أن الله حي؟ سيقول نعم. طيب يلزمك فيما أثبت نفس ما هربت منه فيما نفيت ولا لا؟ أنت نفيت هناك بحجة إيش؟ الخوف من التشبيه ودعوة التنزيه. طيب الحياة لا نعقل إلا حياة كحياة المخلوقات، فسيقول لا أنا أثبت أن الله حي حياة تليق به. نقول ها يلزمك فيما قلت في الحياة إيش؟ سمع البصر. نفس ما نقوله فيما أثبتنا من الصفات. فإن قال وهذا هؤلاء الذين سينفون الصفات جميعا، ننتقل إلى من ينفي إيش؟ الصفات جميعا، كل هروب. نقول هل تثبت ذات؟ طبعا سيثبت أن لابد أن يكون في إله له ذات. نقول لا نعقل الذوات إلا ذاتا إيش؟ مثل الذوات الموجودة. فسيقول أثبت ذاتا لله أنه لا يشبه خلقه. نقول يلزمك فيما أثبته في وجود الذات تشبيه ما نفيته وهربت منه في الصفات، فيصبح القول في الذات كالقول في الصفات والقول في الصفة كالقول في الصفة الأخرى. فمن يقول أن الله إله حق موجود لا بد أن يقول أن له وجود ووجوده يليق بجلاله. فإننا نقول أن الفيل موجود والذرة، والآن في الميكروسكوبات الجراثيم موجودة صح؟ هل وجود هذا مثل وجود هذا؟ وين الفرق بين وجود الفيل ووجود الذي لا يرى إلا بالمكبرات؟ وجود فارق كبير ولا لا؟ لكن وجود هذا لا يلزم منه عين وجود هذا. هذا وجود يليق به وذاك وجود يليق به، وهذا مقتضى خلقه على هذه الهيئة وهذا مقتضى خلقه على هذه الهيئة وهذا مقتضى خلقه على هذا. طيب الفيل له سمع، والعصفور الصغير له سمع، والمخلوق الذي هو أدق الذر، هل مقتضى هذا أن سمع هذا كسمع هذا كسمع؟ ولا تقول هذا سمع يليق به وبمقامه وخلقته وهذا يليق به؟ إذن تثبت لكل شيء ما يتناسب معه. هذا في المخلوقات أدركت العقول إيش؟ الفروق ولا لا؟ في المخلوقات أدركت العقول الفروق، وأن لكل موجود وجود يليق به وما يتناسب به وصفات على ما تتناسب له وبه ويقوم بها وهي تقوم به. فنقول الله قال عن نفسه وهو العليم الحكيم ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لا ند له، لا شبيه له، لا نظير له. ثم قال عن نفسه وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا وبصرا يليق به مع نفي أن يكون مثله شيء سبحانه وتعالى، فهو لا ند ولا شبيه ولا مثيل تعالى عن ذلك سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأما كون الكلام هو الأصوات والحروف فبناء على النظر في كلام النفس وهو مذكور في الأصول. وأما الشبهة السمعية فكأنها عندهم بالتبع، لأن العقول عندهم هي المعتمدة، ولكنهم يلزمهم بذلك الدليل مثل ما فروا منه، لأن قوله تعالى الله خالق كل شيء إما أن يكون على عمومه لا يتخلف عنه شيء أو لا، فإن كان على عمومه لزمهم في ذاته وأحوالها التي أثبتوها عوضا من الصفات، وإن لم يكن على عمومه فتخصيصه إما بغير دليل وهو التحكم، وإما بدليل فأبرزوه حتى ننظر فيه، ويلزم مثله في الإرادة يرد الكلام إليها، وكذلك غيرها من الصفات إن أقروا بها أو الأحوال إن أنكروها، وهذا الكلام معهم بحسب الوقت. إذن يقول القول في كل صفة كالقول في الأخرى، ولكن هنا قال وأما كون الكلام هو الأصوات والحروف. طبعا هنا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله مما أخذ عليه وكلام أهل العلم يؤخذ من كلامهم ويرد، والميزان ليس قولهم وإنما الميزان الأدلة. فهنا هو وافق الأشاعرة في قضية الصوت والحرف، وكما لا يخفى عليكم هنا أن هذا من المآخذ، لأن إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله متكلم سبحانه وتعالى، وأن القرآن كلامه، وأنه تكلم بكلام مسموع سمعته الملائكة وسمعه موسى، وأنه سبحانه وتعالى تكلم بصوت مسموع، وأن القرآن حروفه، ولذلك أنزل القرآن على سبعة أحرف، وأمر أن يقرأ على الحرف الذي أنزل عليه، وهذه كلها ثابتة من خلال النصوص الكثيرة. فقول الأشاعرة هنا قول مخالف لقول السلف من أئمة السنة، وهو مبني على أصل انحرافهم في قضية كلام الله الكلام النفسي، وهو قول مبتدع ليس هذا محل النقاش فيه، وإنما نحن هنا نقول يذكر الشاطبي مثال على وجه الخلل في الاستدلال في باب الأسماء والصفات، وذكر على ذلك أمثلة ومنها مثال كلام الله عز وجل. هنا قال وأما الشبهة السمعية، أي الشبهة التي هي من جهة النصوص التي استدلوا بها. هنا الشاطبي أشار لملحظ مهم جدا، قال فكأنها عندهم بالتبع. ما معنى هذا؟ ليس أصلا استئناسا، وهذا قلنا سابق كل صاحب بدعة يستدل بدليل، فإنما يستدل به على وجه الاستئناس لا التأسيس. لماذا؟ لأن القاعدة سبقت معنا أنهم اعتقدوا ثم استدلوا، فلما قالوا بالقول واعتقدوه وذهبوا للقول وللبدعة بدأوا يقرؤون في النصوص، فما وجدوا في النصوص يعضد ما ذهبوا إليه استدلوا به، فأصبح الدليل تأسيس ولا تأكيد؟ تبع للتأكيد فقط والتبع. وهذا نسأل الله العفو والعافية من أخطر الآفات على الإنسان، وهو ألا يعظم كلام الله وكلام رسوله ويؤخذ مأخذ العمل والاقتداء والاهتداء. يا مشايخ في فرق بين من يستمع للقرآن من الإمام وهو يقرأ، وهو يستمع له على وجه الاهتداء به، وأن كل ما يسمع ماذا يقول فيه؟ سمعنا وأطعنا. وبين من يستمع للنصوص ولديه مسبقات سابقة عقلية وذهنية ثم ينظر في النصوص عشان يستدل على ما لديه من المسبقات الذهنية والعقلية. نسأل الله العفو والعافية. بل هو أساس هذا أساسه. ولذلك هنا لما يصبح كلام الله وكلام رسوله بالتبع، فأنت لا تريد أن تغير ما أنت فيه إلى ما تسمعه من كلام الله ورسوله، متى تهتدي؟ متى تنتفع؟ متى تغير واقعك؟ إذا كنت كل ما سمعته أنت ستبحث له عن تأويلات، إذن أنت ما أنت فيه هو الأصل، وهذه بالتبع. لكن لو أنك تقف بين يدي الله وتقول اهدنا الصراط المستقيم، ما أعظم ما نهتدي به إلى الصراط المستقيم؟ أنه إذا قال الله قلنا سمعنا وأطعنا. فما تسمع من أمر أرعه سمعك لتقول سمعت فتمتثل، وما تسمع من نهي تقول سمعت لأمتثل وأبتعد وأجتنب. ولذلك إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، يا أيها الناس أرعها سمعك، النداءات حينما يناديك الله أرعه سمعك وقل آمنت بالله، صدقت، استجبت لله. ولذلك قال الله أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال في الأنفال كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لأنه لا يسمع للاهتداء والامتثال، وإنما هنا للتبع. وكل ما سمع كلام من كلام الله ورسوله بحث له عن مخرج من أجل أن يخرج من تبعة الامتثال والاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الشاطبي هنا اذكر أن ما ذهبوا إليه إنما هو من المتشابه، وذكر ذلك مثال ذلك في استدلالهم بقول الله الله خالق كل شيء. إيه نعم، طبعا هنا ذكر قصة ذكرها الأجر في الشريعة، ولعلنا نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.